صلاح الدين الأيوبي. برنامج خاص يكتبه جمال بدران، إخراج محمود فتح الله. لتسعة قرون خلت وفد إلى مصر شاب في 27 بصحبة عمه على رأس جيش من المسلمين، وما كان مجيئهم إلا لحسم خلاف استفحل بين الوزيرين الفاطميين شاور ودرغام، وكان كل منهما يحاول تحقيق الغلبة على الآخر بشتى السبل وأهونها، باستعداء الفرنجة في الشام أو أوروبا تارة، وباستمالة وتحريض طوائف الإسماعيلية من الحشيشية والباطنية تارة أخرى، دون ما نظر إلى صالح مصر ودون ما اعتبار للخليفة الفاطمي القابع في قصره. لما احتد الأمر واشتد الكرب وأمل أهل مصر أحابيل الغدر ومشاهد القتل والفر، لم يعودوا يطيقون الاستعداء والخيانة. لذلك فإن جيش المسلمين القادم من لدى نور الدين كان قدومه مطلوبا في موعده، مرغوبا في مقصده، منقذا لمصر والشام معا من داء التخاذل والتفتت. ولو كان القادم على رأس جيش المسلمين رجل حرب فقط لكان الأمر غزوة وانتهت، لكن الله قد وهبه قدرة على القتال وقوة شكيمة في النزال وخفة إلى النجدة، مع حكمة وتحكم إذا جد في العزم ما ينبئ بتبديل الأحوال. لذلك ما كان يصلح للمهمة الشاقة هذه غير يوسف صلاح الدين، وما كان يلائم أحداثها الطويلة غير طول نفس صلاح الدين، وما كان رجلا بعيد النظر لأبعد من حاضر المرحلة الحرجة غير ذلك البطل صلاح الدين. حمدا لله على سلامة وصولك إلى هنا يا أبي. سلمك الله من كل سوء يا صلاح الدين. بماذا تحب أن أناديك، أبي أم الملك الأفضل؟ ها أنا ذا، أتريدني بذكائك المعهود أن أعبر لك عما انطبع في قلبي من استقبال الخليفة الفاطمي العاضد لي وترحيبه بي؟ كرم الضيافة ألزمه بالطبع أن يرحب بك هكذا ويمنحك هذا اللقب الكريم الملك الأفضل. كرم الضيافة أم الخوف من غضبك عليه إن لم يستقبلني هكذا حال وصولي من الشام؟ لا لا لا لا، إنه رجل مأمون الجانب تماما، لا حول له ولا طول. مهما يكن احذر شعور الاطمئنان إليه، إنه لم يمنحني هذا اللقب ولم يهدي إلي هذا العقد الياقوتي مثل عقدك هذا إلا ليثير شيئا في نفسك. ماذا يا أبي؟ هل يغار الابن من أبيه؟ كلا، ولكن الأمر لا يخلو من محاولات الوقيعة وأحابيل الخديعة. إنه شاب مثلك يا صلاح الدين، ولا بد أن تفهم بعضكما سوية. تقصد أن اختيار عمي نور الدين لي بالذات للمجيء إلى مصر هو هذا السبب؟ نعم، فضلا عن أنك قادم مع أسد الدين على رأس جيش الإنقاذ، فأنت القوي وهو الضعيف. هو كذلك منذ أن اعتلى الخلافة هنا منذ 8 سنوات. لا عليك لا عليك، لقد كنت صبيا تحت وصاية عمه أبي الحسن، والآن يحس بشبابه وفتوته فيريد ألا ينافسه في هذه الفتوة أحد. لست له بمنافس، إنما أنا جندي من جنود عمي نور الدين. جئت حسب أوامره لأحمي مصر من صراعات وزيري هذا الخليفة شاور ودرغام. إنهما يمثلان أمامنا خطر الداهم الحقيقي. لكنكم جئتم جميعا باستنجاد من شاور لا من الخليفة نفسه. على أي حال، إنما ما جئنا إلا بدافع الغيرة على الدين وحده، بصرف النظر عمن استغاث بنا، وكل من نحس منه غدرا أو تلاعبا بمشاعرنا واستغلالا لديننا الحنيف سنقضي عليه. الله يراك والله حافظك يا بني. لكنك لم تجب على سؤالي. سؤال؟ ما هو؟ بماذا تحب أن أناديك؟ أبي أم الملك الأفضل؟ الأفضل أن تكف عن روح الدعابة هذه، فأنا أبوك نجم الدين. مرحى بك يا أبي نجم الدين. وإذا أردت أن تداعب أباك فانزع خلعة الخليفة العاضد من فوق أولا، وافعل بعدئذ ما تشاء. لك كل الحق يا أبي، سأنزعها، خاصة وأن مراسم احتفال العاضد لك قد استكملت. السلام عليكم. إلى أين؟ إلى شاور. أهلا بك أيها القائد الشاب صلاح الدين، ما لي أراك متجهما؟ لأن الأمر أكثر جدية من استهاناتك وحيلك. حاشا لله أن أستهين به، ماذا جرى؟ إنك تلعب بالنار أيها الوزير شاور. أنا؟ كيف يا بني القائد البطل؟ أتظن أن عمي نور الدين قد غفر لك تنكرك له، فتذهب إليه حين تحرجت بك الأمور وتدخل بذلك المدخل الرخيص؟ أي مدخل تقصد يا بني؟ لا تنطق هذه الكلمة. نبي نجم الدين الأيوبي، لا أنت يا شاور. كما تشاء، ولكنني أردت أن أقوي أواصر المودة بالمصاهرة. مصاهرة؟ بين من ومن؟ بين الكبار والصغار يا بني. قلت لك لا تذكر البنوة على لسانك، فأبي صريح أمين لا يخادع ولا يخاتل. وأنا كذلك يا صلاح الدين، إنني أردت أن أهديك ابنتي الجميلة زوجة لك إن شئت. وإن لم أشأ؟ يتزوج ابن الكامل من أختكم العفيفة خاتون. هكذا بكل بساطة، ها؟ وتظن بذلك أنك عقدت الصفقة وربحتها؟ ليست كذلك يا صلاح الدين، وإنما هي زيجة ومصاهرة كما أمرنا الله ورسوله. وبذلك تضمن مصر خالصة لك، أما خليفتكم العاضد فلا لزوم لها، أليس كذلك؟ أيهمك صالح العاضد أم تدعم بقاءه؟ إنه يدبر لكم مكائد في الخفاء، إنه دائم الاجتماعات الليلية بالأعوان والمريدين، إنه يواصل الاتصالات السرية بالفرنجة، إنه كفى كفى. ليس هذا هو السبيل الذي يجدي معي، وليس ما تفشيه بخاف علينا، لكنك أنت يا من لا ترى إلا نفسك، يا من تشقى بأطماعك التي تتبعها كظلك، لابد أن تقف عند حدك، لابد أن ترى ما هو أسمى من شخصك، لابد أن أمحو لك ذلك. ماذا؟ ماذا تنوي؟ ارجع يا بني. حضرتك مرارا من ذكر كلمة البنوة يا رأس الأفعى. رحماك يا صلاح الدين. بل رفقا بالإسلام والمسلمين. لقد مات عمك أسد الدين شريكوه يا صلاح الدين. ماذا؟ كيف حدث هذا؟ أمات غيلة؟ لا لا لا، من ذا الذي يجرؤ على اغتياله؟ وكذلك لم ينشب قتال في هذه الأيام. كذلك لم يمرض. كانت هي إرادة الله إذن، فحان أجله. لكنه مات مصابا بالتخمة، وكم حذرته من شراهته، وها قد حدث ما توقعته له، رحمة الله عليه. رحمه الله، لكن الظرف يتطلب سرعة التصرف. من يحل محله؟ لا أحد سواك يا بني. هل هذا يليق يا أبي؟ هل تريد أن يقول القوم عني إنني ابن عاق؟ لا لا لا، لا أحد يقول مثل هذا القول. إنني لا أصلح لغير النصح والمشورة، أما أنت فلا. كلا كلا كلا، إن كنت ترفض أن تكون وزيرا فهناك في الجيش من يستحق ذلك قبلي يا أبي. مثل من؟ خالي شهاب الدين الحارمي. اطمئن اطمئن، فهو زاهد في الوزارة، وسأحادثه في إعلان تنازله لك ومبايعتك. على كل حال، لا حق لي أو لك في البحث عمن يقوم مقام عمي شركوه. تقصد عمك نور الدين في الشام؟ بل الخليفة الفاطمي العاضد بالله. رحم الله عمك القائد الشجاع شركوه يا صلاح الدين. شكر الله سعيكم يا مولاي أمير المؤمنين. إنني رسمتك وزيرا بدلا منه، ثقة فيك واعترافا بمقدرتك. ولو أنني أسعد بهذا التشريف لي، لكنني أرى من هو أحق به مني. من ذا الذي تراه كذلك؟ الكامل بن شاور الوزير. كيف ترى ذلك يا صلاح الدين؟ عهدي بك الحصافة في الرأي والدقة في الاختيار. وهذا أيضا رأي أعتز به، لكنني أنزل في النهاية عند رأيكم يا مولاي. جاءتك رسالة من عمك نور الدين يا بني. ماذا بها؟ أيطلب زيادة الخراج أم شيئا آخر؟ بل يطلب الدعاء للخليفة العباسي في صلاة الجمعة بدلا من العاضد. لماذا؟ هذا وقته يا أبي؟ ثم لماذا لم يطلب ذلك من قبل أيام المرحوم عمي شركو؟ لابد أن جدت أمور تستلزم التعجل بذلك. هل ذكر شيئا منها في رسالته؟ كلا، ولكني أرجح ذلك. ماذا تظن أنه محتمل حدوثه فاقتضى هذا الأمر؟ يجوز أن مؤامرة للإسماعيلية قد اكتشفت. ربما، ولكنني لازلت أقول إن الوقت لا يسمح بعد بذلك. هنا جماعات كثيرة تدين بالولاء والطاعة للخليفة الفاطمي ولأوامره. أو تخشاهم يا صلاح الدين؟ ليس بهذا المعنى، وإنما لابد من اكتساب محبة الناس وفضهم من حول هذه الجماعات قبل إعلان الدعاء للخليفة العباسي في مصر معقل الفاطميين. فأنت قادر إذن على ذلك يا بني؟ باعتمادي على الله سأقدر. هل عرفت طرق الفاطمية وجماعاتها في التغلغل إلى قلوب الناس؟ عرفت القليل وسأعرف الكثير بإذن الله. جمع صلاح الدين كل ما حصل عليه عمه المتوفى شركو، وقام بتوزيعه على الناس عونا لهم من بيت المال، كما نثر على المسلمين كل ما اقتنصه شاور المقتول من أموال بغير حق مشروع، وأحيا في النفوس سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهفت له النفوس وتأطأت له الرؤوس، ودانت له رقاب مماليك شركو، ومالت إليه قلوب العسكر المصري والشامي. كيف يحدث هذا يا مؤتمن الخلافة وأنت لا زلت على ظهر الدنيا؟ سيدي ومولاي، ماذا يمكن لعبد مثلي أن يفعله أمام سطوة وزيركم الشاب صلاح الدين؟ لكنك لست عبدا يا مؤتمن، إنك قائد حرس قصري. لم يعد لي من أوامر فيه إلا من عسكر النوبيين. وبقية العسكر الشامي والمصري؟ صاروا لا يتلقون تعليمات وأوامر من أحد إلا منه فقط. ما شاء الله ما شاء الله، كأنك تعرف هذا وتستكين. وماذا بيدي يا مولاي؟ ظننته شابا يسهل قيادته، ليتني ما استمعت إلى مشورتك يا عمي. اسمع يا مؤتمن. لبيك يا مولاي. كل ما يخص حرس القصر هو من شأنك وحدك. سمعا وطاعة يا مولاي، ولكن كيف؟ كيف؟ ماذا دهاك أيها الخصي؟ عفوك يا مولاي الخليفة، كيف نبلغ الوزير صلاح الدين بهذا؟ ما شأنه لنبلغه؟ أنا هنا أمير المؤمنين. عفوك يا مولاي، هل تخفض من صوتك لألا يسمعنا أحد؟ اشتري كل ما تستطيع شراءه من عسكر النوبة ليكون لك أكبر عون في تلقي أوامرك وتنفيذها. أمرك يا مولاي. وإن سألك وزيري فقل عن لساني إني أنا الراغب في تجديد حراس قصري. هل فهمت؟ فهمت يا مولاي. ما هذا الذي يدور في الخفاء؟ ما سر هذا الحريق؟ أما تعرف السر أيها الوزير؟ إنه في صدرك أنت. بماذا تهذي يا مؤتمن الخلافة اللبيب؟ إنك أردت التخلص من آخر عسكر لمولانا أمير المؤمنين. ولما لا تفلح خططك لجأت إلى إدرام النار في خيامهم، أليس كذلك؟ هل قال ذلك مولانا أمير المؤمنين أم هو من بنات أفكارك النيرة؟ ليس ذلك بخاف على أحد يا صلاح الدين. هكذا؟ ألا فلتعلم أيها المؤتمن أنك لن تفلح في الوقيعة بيني وبين أمير المؤمنين العاضد بالله، واعلم أن التآمر الذي لا تجيد غيره هو نصل ذو حدين، ويحسن أن تتعظ مما حدث لمن سبقك. على الباغي تدور الدوائر. خذ هذه الضربة القاضية باليد الناتحين. من؟ روح ساوى. أمسكوه، الحقوا بهذا القاتل. ابق مكانك. حاضر يا بني، عرفتك. أمسكوا بالكامل ابن شاور، الحقوا بالفارس البعيد فهو الأخطر. خلي عنك يا بني، هل أصابك شيء؟ لا، ليس في مقتله. اطمئن، الحقوا بالفارس. الحمد لله، الحمد لله يا وزيرنا، عين الله تحرسك يا صلاح الدين. لا بد من معاقبة القاتل عقابا صارما. من ذا القاتل الذي نعاقبه بصرامة يا أمير المؤمنين؟ الكامل بالطبع، أليس هو الذي أمسكتموه؟ نعم، لكنه ليس وحده في هذا العمل الدنيء. من هم شركاؤه؟ بل قل من هو رأسهم المدبر. من هو؟ هل عرفته؟ إنها مؤامرة واسعة إذن. نعم يا مولانا، والمدبر الحقيقي هو قائد حرسكم. من؟ مؤتمن الخلافة؟ هل يمكن هذا؟ ليس مستحيلا، وهذا هو الدليل. ما هذا؟ رسالة منه إلى عموري ملك الفرنجة. كيف يتصل بالفرنجة دون علمنا؟ إنه لا يحاول الاتصال بأعدائنا فقط، وإنما يعقد معهم اتفاقا يستعديهم علينا، ويدعوهم إلى إرسال عساكرهم إلى قصركم لحمايته. لم أكن أتصور أن يفعل هذا. من أذن له؟ من شجعه؟ الرسالة ممهورة بخاتمه، والفارس حاملها اعترف بأنه هو آمره. أمره غريب ذلك العبد الغبي، لكن ألا يجوز أن يكون ابن شاور هو المدبر لكل هذا؟ لك حق في أن تظن هذا الظن، فالابن السر أبيه، لكنه ما أراد إلا أن يثأر لإعدام أبيه، فاستغل عبدكم هذا الشعور لديه لإثارته، واعترفوا جميعا يا أمير المؤمنين. المؤتمن اعترف على نفسه بذلك؟ لا غرابة في ذلك يا مولانا، ما دامت كل الأدلة قد حصرت. إن كان الأمر كذلك فلتلقوا به في السجن مدى الحياة. بل يجب ألا تطول به الحياة، المؤتمن لا بد أن يعدم. أجرى صلاح الدين ما نسميه اليوم بحركة تطهير واسعة في الحرس الفاطمي. لقي مقاومة من الخليفة العاضد نفسه، ولما تأزم الأمر إلى حد التراشق بالسهام بين الحراس الأرمن من داخل القصر وبين العسكر الشامية خارجه، هدد توران شاه شقيق صلاح الدين بإشعال النار في قصر الخلافة. فتح العاضد المنظرة وأعلن: إنني أعلن تخلي عن كل هؤلاء الحراس الأرمن الكلاب. أين وزيرنا صلاح الدين؟ هانذا واقف بجانبك على الدوام يا مولاي. الحمد لله أنك تدبرت الأمر بحكمتكم في آخر لحظة. ما كان يصح من أخيكم توران أن يصيح مهددا بإحراق قصره؟ معذرة، إنه لا زال صغير السن، إنما الحمد لله أطاع أمري له وعلى الفور بفك الحصار. الحمد لله، ومعذرة. عفى الله عما سلف، لكن ألا ترى معي ضرورة تعيين قائد حرس جديد للقصر؟ ضروري فعلا، وضروري أيضا أن يكون موثوقا فيه تمام الثقة، لئلا ينقلب علينا ونحن في ساحة الحرب، أو يطعننا من الخلف عندما نسند إليه ظهورنا. لك حق، لك حق. سأبحث عن عبد جديد بهذه الصفة. دع عنك يا مولاي ما شقة البحث، ألست وزيرا لك؟ نعم نعم، ولكن أردت أن تنصرف إلى المهام الكبرى. لا شيء أعظم أهمية من توافر الأمان في المؤخرة للعسكر. نعم نعم، ولكن هل لديك من تثق فيه فيصلح لها؟ نعم يا مولاي. من هو؟ اسمه بهاء الدين قراقوش. قراقوش؟ هو تركي إذن؟ أرمني تركي مسلم. لكن قراقوش هذا ما معنى هذه الكلمة؟ إن وقعها مخيف. ليلائم منصبه كقائد لحرسكم القوي. ألا يمكن اختيار شخص آخر غيره؟ نبدل اسمه يا مولانا. معنى هذا أنك متمسك به تماما. لأنني واثق من أنه سيؤدي عمله بكل إخلاص. ما دمت ترى ذلك فعلى بركة الله. وإن كنت ترى ضرورة إبدال اسمه فقرقوش معناها الطائر الأسود. أسود؟ هو إذن بهاء الدين الأسود. لا يمكن أن يكون بهاء الدين الطائر يا مولانا. لا لا لا، هو الأسود، الأسود أفضل. رحمك الله يا مؤتمن. أظن أن بعد كل ما انكشف لك من المؤامرة يحق لك أن تعلن الدعاء للخليفة العباسي على المنابر أيام الجمعة. نعم يا أبي، آن الأوان. من الجمعة القادمة إن شاء الله. لكن ألا يصح أن يكون الدعاء للخليفتين معا؟ كيف تتم هذه النادرة يا صلاح الدين؟ بدلا من أن يدعو خطيب المسجد لأمير المؤمنين العباسي وحده، يدعو أيضا لخليفة الفاطميين. ليس في ذلك غموض؟ غموض أم هي حزورة؟ حزورة؟ لهذا الحد تستبعد الجمع بين الدعائين؟ ألا يكون في ذلك توحيدا لكلمة المسلمين؟ كل ذلك من أجل حرصك على عدم إيذاء مشاعر الخليفة العاضد؟ ألا فلتعلم يا بني أنك تعصي بذلك أمر عمك نور الدين، وهو أعلم منك بصالح المسلمين وما يجب اتخاذه في هذه الآونة. لكنني لا أعلم فقط بل متأكد. متأكد؟ مما؟ من أن أتباع الخليفة الفاطمي لن يسلموا بهذا الدعاء بسهولة. إنه إجبار معلن له على التخلي عن الخلافة، وهذا أمر خطير. هذا هو الخطير أم بدعة الدعاء للاثنين هي الأخطر؟ توحيد الكلمة بين مسلمي الشرق والغرب هو الأخطر. بل هو الخلط بين تنازع الرئاستين وبين حسن النوايا ومثالية الشعار. عليك أن تذكر دائما أنت هنا باسم عمك نور الدين، ومن ثم فلا بد أن تقتصر عليه في استمداد التعليمات وتنفيذها. لكنني أقرب منه إلى أمور قصره وحقيقتها، وهو أيضا أوسع منك دراية بما دار في الساحة الإسلامية كلها. معك حق يا أبي. نفذ إذن ما أمرك به عمك. كيف يمنع قراقوش زواري من الدخول إلي في قصري يا صلاح الدين؟ مهلا يا مولانا، اهدأ اهدأ. أنا الذي أمرته بذلك. أنت تصرح بذلك أيضا أمامي؟ كان الهاجس يحدثني بأكثر من ذلك من قبل، وكان عزائي أنك لا ترضى أن تواجهني بهذه الحقائق. أما وقد بلغ بك الأمر هذا الحد؟ صبرا يا سيدي صبرا، لا تتعجل بحكمك علي ومدى إخلاصي لك. إنني علمت من حقائق مؤامرة الحشيشية عليك ما يوجب حمايتك منهم، لذلك منعت زواركم من الاقتراب منك حفاظا عليك. لم أعد أهتم بحياتي ما دامت سلطتي قد سلبت. لم يعد لوجودي في القصر قيمة أبقي عليها. لكلماتك هذه يا مولاي وغيرها الكثير الذي تحدثت بها معهم، فإن أتباعكم رأوا قتلك وإحلال آخر قويا محلك. آخر قوي؟ من هو هذا؟ أبو الحسن، عمك يا مولاي. أبو الحسن؟ صاحب المشورات المخلصة؟ نعم، لهذا أجمع أتباعك على التخلص منك واعتلاء آخر يقوي من شوكة الفاطميين. فهمت، ولهذا يبعثون بأبناء الحشيشية للغدربي. ها نحن الآن على وفاق يا مولاي. نعم، ولكن كيف أذنتم لخطباء صلاة الجمعة بالدعاء لخليفة العباسيين؟ إنني قاومت ذلك كثيرا يا أمير المؤمنين، ولكن رغبات أتباعكم ومؤامرات الباطنية قد التقت كلها مع أمر عمي نور الدين الأيوبي السني. وأنت ما رأيك فيما حدث؟ الرأي عندي أن نميل رؤوسنا قليلا إلى أن تمر العاصفة بهدوء دون أن تؤذي مشاعر الناس، ثم نعيد الأمور إلى ما كانت عليه. لكن كيف يدور ذلك كله؟ لا تحزن يا مولاي، فهي مجرد غمة وتزول. متى تزول؟ متى تزول يا صلاح الدين؟ الغمة أم أنا يا مولانا؟ إن كنت تقصدني فإنني رهن إشارتك، تريد فتأمر، فأرحل إلى الشام على التو. أراك قد غلبت عليك روح الدعابة يا صلاح الدين، أم ترى لأنك لم تعد ترى بديلا بجانبك؟ لا لا لا، فالبدائل كثيرة. قراقوش موجود، أترضى أن يحل محلك؟ وأخي العادل موجود، وكذلك أخي تورانشا. إنني لا أرضى عنك بديلا. ها قد وصلت الرسالة التي انتظرتها لك طويلا يا صلاح الدين. أية رسالة تعنيها يا أبي؟ من عمك نور الدين. لمن يريد الدعاء هذه المرة؟ بل يدعوك أنت إليه في الشام. أنا؟ لماذا؟ أنت تنتظرها حقا؟ نعم يا بني. لماذا؟ هل قصرت في أداء مهمتي بمصر؟ لا لا لا لا، وإنما يحتاج إلى قيادتك لجيوش الشام، فنشاط الفرنجة هناك أخطر على دولة بني أيوب. ومن الذي يخلفني هنا؟ لقد ترك لك مهمة اختيار من يخلفك نيابة عنه، وها هي الرسالة، اقرأها. هيأ صلاح الدين نفسه للرحيل إلى بر الشام، وأقام مقامه أخاه العادل سيف الدين يصد غارات الفرنجة على مصر في البحر والبر، ثم أمر قائده قراقوش بأن يواصل تشييد الحصون والثغور، وأن يشيد فوق تلال المقطم قلعة تحرس القاهرة وتحميها. لكن وقع هذه الأنباء كان بالغ السوء على الخليفة الفاطمي، وسقط يهذي منهارا بمرض شديد. الأمان، الرحمة، لا لا رحمة ولا أمان الآن. أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ لا لا لا تدعو الطبيب، لا حاجة لي إليه، لا أمل فيه. رأسي يتفجر متصدعا. أبعد الطبيب، لا أريد الطبيب، إنه واحد من المتآمرين. لعنة الله على الباطنية، لعنة الله على الباطنية، عليهم اللعنة. أخي يرحمه الله ويرحمنا معه يا أختاه. يا قراقوش، لبيك مولاي السلطان. مأتم المغفور له العاضد بالله يتم في أضيق الحدود. ماذا تقول؟ في أضيق الحدود، هذا هو الوفاء؟ نحن أوفياء لذكر الفقيد، ونحن أيضا نقطع على مثير الفتن والقلاقل سبل الهدم والتخريب. ماذا أقول؟ لا راد لقضاء الله، كما لا معاقب على أوامرك. كفاكي قراقوش، لا شأن لك بها، واصغي لي جيدا. أمرك يا مولاي. أغلق قصور العاضد كلها بعد أن تخليها تماما من السادة والعبيد. ومصيبتي، أين شهامتك ورحمتك يا صلاح الدين؟ انقل أهل الخليفة الفقيد إلى دار برجوان، وأكرم وزد في الحفاوة بسيدة الملك بأن تعطيها كل ما تريد. ولكن ليكن ابن أخي هو الخليفة الجديد. ليس من شأنك هذا. واعرض يا قراقوش كل محتويات القصور على الناس، فمن استطاع منهم شراء شيء ضع ما تقبضه في بيت المال. السلام عليكم. إن العمل فوق هذا المكان كله مشقة يا بهاء الدين. نعم يا مولاي، ولكنه أصلح التلال وأجفها. لكن سيدك لم يحدد لك هذا الموقع وحده، وإنما قال لك إما في تلال المقطم، فلماذا هنا دون غيره؟ لأنني علقت قطع لحم فوق كل هذه التلال، فوجدتها قد فسدت كلها بين يوم وليلة. إلا هذا الموضع فلم تفسد إلا بعد يومين. معنى هذا أن نقاء الهواء وجفافه هو وحده أساس اختيار الموقع، أما الارتفاع وسيطرته على ما حوله فلم يكن واردة. عفوا سيدي، هنا الأعلى لأنه الأنقى. لكن أليس هنا موضع قبة الهواء التي بناها حاتم بن هرثمة منذ 3 قرون؟ كيف تمحو أثرها؟ عفوا سيدي، لقد أمرت البنائين بحجز موضعها لإعادة بنائها كأثر عزيز علينا. الله يرضى عنك يا قراقوش. متى تفرغ من تشييدها؟ من جدرانها بعد عام إن شاء الله. ومن الأبراج العشرة بعد عام آخر بإذن الله. ومن البئر ذات الثلاثة طوابق فعام ثالث. عجبا عجبا، لكنك لا تذكر شيئا عن قصر السلطان بداخلها. حين يعود السلطان صلاح الدين بسلامة الله ينتقل المعمار الذي يراه ويباشر إقامته. قواك الله يا قراقوش، السلام عليكم. أراد صلاح الدين أن يكون وصوله إلى عمه نور الدين في دمشق مكللا بنصر يحققه على الفرنجة وهو في طريقه إليه، فقرر مهاجمة قلاع الفرنجة على شواطئ فلسطين. حاصروا غزة وقلعتها الداروم، لا تفكوا الحصار حتى يسقط. يا فرسان أوروبا، يا أشجع أبطال، اصمدوا للحصار حتى يأتيكم من البحر المدد. ثبتوا المجانيق، أطلقوا المقاليع والسهام، أشعلوا القلعة واجعلوها جحيما بالوقود من هؤلاء المحصورين. رأى صلاح الدين أن يوسع من ميادين هجومه ليفتت من قوى الفرنجة المتمركزة على ثغور الشام، فتوجه بجانب من قواته إلى رأس خليج العقبة. أنزلوا العساكر سريعا إلى ميناء أيلة، احتلوه على الفور، طاردوا من يفر واقتلوا من يصمد. الله أكبر، وكان النصر من عند الله. وانتزع جيش صلاح الدين الميناء من الفرنجة، وكانت أول نقطة ارتكاز للانطلاق الكاسح فيما بعد. مرحبا بك أيها البطل المغوار، لقد انتظرتك طويلا يا ابن أخي. معذرة يا عماه نور الدين، أحببت أن أجي إليك حاملا ثغري غزة وأيلة هدية إليك. مرحبا بك وبهديتك، هذا هو ما أنتظره منك دائما. تعال تعال واقترب مني. لبيك يا عماه. كدت أن أظلمك يا أمير صلاح الدين. أحمد الله على تبرئتك لي وإنعامك علي بهذا اللقب. إنك أمير يا ابن أخي بطبيعة تصرفك ومسلكك. شكرا يا عماه، لكن قل لي يا أمير. ماذا يا عمي ومولاي؟ لماذا لم تسرع عساكر الترك كما أمرتم؟ كنت قد كلفتهم بطرد الفرنجة من الفرمة وقت وصول الأمر، وكان من الصعب أن أخليهم، وأدوا مهمتهم على خير وجه. ولما فرغوا منها جعلتهم يحاصرون قلعة الداروم جنوبي غزة. إنك لا تخفي إعجابك بهم يا أمير صلاح الدين. لأنهم فضلا عن شجاعتهم فهم أيضا على وفاق دائم مع العسكر العرب. يعجبني فيك تمسكك بما تراه صوابا. اسمع يا ابن أخي، كل لي آذان صاغية. هناك أحلاف جديدة عقدها الفرنجة مع ملك بيزنطة، كذلك هناك عهود سرية بين الباطنية وبينهم. كيف حدث هذا؟ إننا لا نبحث كيف حدث هذا، بل علينا أن نبحث الآن كيف نقضي على كل هذه الأحلاف قبل استفحالها وتهدد الوحدة الإسلامية. ها هم الفرنجة قد استولوا على الأردن ووادي عربة، وصاروا باحتلال حصني الكرك والشوبك متحكمين في صحراء النقب بين البحرين الميت والأحمر. وهذا يؤكد لك ما ألمحه من غرض دفين. لا بد من إعدام راشد الدين سنان شيخ الباطنية لنؤمن ظهورنا من غدراتهم. من الصعوبة بمكان الحصول على سنان هذا، لأنه يعيش في الجبل وسرعان ما يخفيه أتباعه في إحدى مغاراته المتناثرة. لا بد من الهجوم الخاطف عليهم. كم من الفرسان جئت بهم؟ 700 فارس. لا يكفون، عليك باستجلاب ضعفهم من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحافظ للقلعة، الله الواهب للمنعة. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله. ها هي القلعة كما ترونها، وقد أعانني الله على إنجاز تشييدها حبا وطاعة وتعظيما لأمر مولانا، فقد أمر بإنشاء هذه القلعة القاهرة المجاورة للمحروسة القاهرة مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين أبو المظفر يوسف بن أيوب محيي الدولة أمير المؤمنين على يد أمير مملكته ومعين دولته قراقوش ابن عبد الله الملكي الناصري في 79 و500. الله أكبر والعزة للإسلام. الله أكبر. الله أكبر. تمكن نور الدين في تلك الأثناء أن يضم إمارة الموصل إلى أراضي الدولة النورية، وواصل الانطلاق في شتى الأنحاء الشمالية من الشام استكمالا لتحقيق أمله في توحيد الدولة الإسلامية، حتى حينما عاد صلاح الدين بهذه الأنباء: أرناط ملك بيت المقدس أنزل أسطولا إلى خليج العقبة ويهاجم ثغور البحر الأحمر، حتى أنه هاجم الطائف ولم يعد بينه وبين المدينة المنورة غير يوم واحد. كيف حدث هذا؟ لابد من تأديبه فورا. أعددت حملة لطرده من كل المواقع التي يهدد حجاج المسلمين منها. لا لا أيها القائد، تغزو مملكة بيت المقدس نفسها فيفزع لملاقاتنا، وبالتالي يضطر إلى سحب عساكره من هناك. لكن المسلمين هنا فزعون مما حدث. سيطمئنون بعد حين، فبيت المقدس أقرب إلينا من أراضي الحجاز. نعم، ولكن الكعبة وقبر رسول الله عماه. عين الله تحرسهما وتحميهما يا ابن أخي. هيا هيا استعد لغزو حلب. هيا. حلب إنها في أقصى الشمال وبعيدة عما نجاهد من أجله. نفذ أوامري أيها القائد، واعلم أن أرناط هذا قد توسع في أراضيه وضم إليه طرابلس ثم طبرية والجليل. لقد استفحل أمره وصار يشكل خطرا مباشرا علينا جميعا. علينا أن نعبئ قوى المسلمين كافة ونحشد العسكر الذين نخلص بهم بلادنا من يديه. هذا هو ما أستهدفه. هات يدك وكفاك جدلا. ها هي يدي لترشدني يا عماه. لا تحتاج لإرشاد يا صلاح الدين، فأنت الأمير القائد. سر إلى حلب على بركة الله. يا ابناء العم العزيز، يا قادة بطلنا نور الدين، كل نفس ذائقة الموت، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. لقد اختاره الله إلى جواره، وإن كان قد ووري التراب في هذه الحفرة الضيقة، فإننا نجاهد ونجول في هذا الميدان الرحب الذي مهد له عمنا العظيم، فلنتخذ من إنكار ذاته قدوة من أجل عزة الإسلام، ولننتزع من قلوبنا أحقاد الأطماع والانقسام. كان الصدق يشع من كل كلمة، بل من كل حرف ينطق به صلاح الدين، ذلك لأنه أحس ببوادر الصراع تطل برؤوسها من خلف الحجب، فابنه الصغير الصالح إسماعيل نور الدين يتنافس في الوصاية عليه، ابن الداية وابن المقدم. بل ها هو ابن عمنا ابن زنكي يسع إلى نصيبين والخابور وحران والرها والرقة فيقتطعها لحوزته، وهو كمشتكين أحد قواد الفقيد ينقل ابن عم الصغير بعيدا إلى حلب. بل يزداد تجبرا وتسلطا فيلقي بابن الداية في السجن. إنني أراكم يطحن بعضكم بعضا، ولا أرى أملا في صلاح أحوال دولة الإسلام غير الحفاظ على مصر، فلا أستودعكم الله، إني راحل عن أرض خلافاتكم إلى قلعة القاهرة حصن الأمان وواحة الخير. عاد صلاح الدين إلى مصر يجدد القديم من الثغور ويقيم الجديد من الحصون، يقوي حدود الشرق وشطآن الشمال، ويفتح مدارس الشافعية بدلا من دور الحبس والعدل في الفسطاط. وبينما هو منهمك في إنجازاته، بلغته أنباء احتداد الأمر بين المختلفين في الشام، فاغتمت نفسه وظل يردد معلقا: لو استمرت ولاية هؤلاء القوم تفرقت الكلمة وطمع الكفار في البلاد. إنا لا نؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع شملهم وألف كلمتهم. ولم يلبث أن جاء من الشام فارس يحمل رسالة من ابن المقدم: دولة الإسلام أمانة في عنقك، وتنحر الورثة والقواد طال أمده، فلا غالب ولا مغلوب، حتى صار الشام كله مهددا بالوقوع والانهيار، وصار الأمر محتاجا إلى اليد القوية، اليد التي تمسك بزمام الأمور، ولا يد تستأصل وتنفذ سوى يدك. فإذا تباطأت في المجيء فاعلم أن تهونك ذنب غير مغفور من الله. رحمك الله يا أبي، كلماتك لازالت حتى الآن تتردد في سمعي. لقد كان هؤلاء الطامعون يسعون إلى الدس بيني وبين عمي نور الدين دون كلل أو توقف، على أمل أن يفوز كل منهم بمصر. اكتب يا هذا ما أمليه عليك. لو أن نور الدين رأى فيكم من يقوم مقامي أو يثق إليه مثل ثقته بي لسلم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته. وأراكم قد تفردتم بمولاي وابن مولاي دوني، وسوف أصل إليكم وأجازي كلا منكم على سوء صنيعه في ترك الدفاع عن بلاده. لن يغمض لي جف ولن يهدأ لي بال إلا حين تجيئون لي بابني إسماعيل. يا ابن المقدم، أريد ابني هنا في دمشق ليكون أمام عيني. سمعا وطاعة يا مولاتي. متى؟ أيمكن الآن؟ لا أجرؤ على إعطاء وعد لمولاتي عصمة الدين خاتون ثم أخلف. تقول لا تجرؤ؟ لماذا؟ أعاجز أنت عن أن تنقض على كمشتكين في حلب وتفك إسار ابني؟ أين جرأتك؟ إنني تحملت من المهانة الكثير يا مولاتي. لأنك يا ابن المقدم كنت القائد المقرب إلى زوج المغفور له، وسأظل مبقيا على الإخلاص لذكراه ولك يا مولاتي. إنقاذك لابني هو الدليل الوحيد على ما تقول. أعاهدك أن تكون أول غزوة يقوم بها الملك الناصر صلاح الدين إلى حلب وإنقاذ السلطان الصغير. متى يصل؟ متى؟ لا أطيق أن أنتظر طويلا. لعله الآن يكون في الطريق. اعلم أيها القائد قرقوش أننا مقدمون على حرب حاسمة تتوحد بها كلمة المسلمين، وينزاح الفرنجة من فوق أرضنا. نعم، إما نصر مؤثر وإما بل نصر تبقى بعده رايات الإسلام مرفوعة إلى أبد الآبدين بإذن الله. إنني ما أردت أن أسر لك بالهدف إلا ونحن في الطريق، حتى لا يتسرب الخبر إلى الفرنجة، إليهم وإلى غيرهم من المنافقين. فهل لديك الاستعداد يا قرقوش؟ والاستشهاد في سبيل الله أيضا. فليقوي الله إيمانك، يشتد ويعظم جهادك. شرفت دمشق بمقدمك واطمأنت يا صلاح الدين، وقوي الأمل في إنقاذ ابن عمك يا منقذ أمة المسلمين. ومهما حكى المتآمرون حوله من مؤامرات، فعين الله ساهرة تحرسه وترعاه. هل حدث شيء للغدر به؟ كادوا أن يغدروا به وبنا، لكنهم لم ينالوا مأربهم. الحمد لله، لابد أنهم من طائفة الباطنية. باطنية أم ظاهرية كلهم منافقون، لا يجيدون إلا الغدر والطعن من وراء الظهور ولا يجرؤون على المواجهة. آه يا ولدي، كل ما تقولونه يزيد فزعي على إسماعيل. أخشى ما أخشاه أن يكونوا قتلوه، إنني أفتديه بروحي بحياتي. لا تفزعي ولا تيأسي يا عصمة الدين خاتون، إن ابن نور الدين لن يمسوه بسوء ولو أدى الأمر إلى حرق حلب كلها. سلمت لنا يا صلاح الدين. أما حياتك وروحك فلتبقيهما لك، وعلينا أن نحميهما لك من كل سوء. نعم، هما غاليتان علينا مثل مولانا الصغير تماما. هيا يا قرقوش، هيا ابن المقدم، جهز العسكر لمعاودة القتال. الله معكم. كانت وجهة الناصر صلاح الدين حلب، تمكن من حصارها، لكن ملك القدس ريموند بادر بنجدة الحلبيين فهاجم الحصار، مما اضطر صلاح الدين إلى فكه، واستدار إلى أنطاكية نفسها مهاجما وغازيا، وإلى حماة مقتحما ومنتصرا، والتفت ثانية ليحكم الحصار على حلب، وعقد صلحا استعاد بمقتضاه السلطان الصغير ليعود به إلى أمه عصمة الدين خاتون. لا أدري والله كيف أشكرك يا بطل. الشكر لله الذي وفقنا إلى هذا الانتصار، وسلواي أن يبقى جسد نور الدين مسجا مطمئنا في نومه. إنك وفي بالغ الوفاء يا صلاح الدين، ولكن دينا في عنقي يثقله. ما هو الذي يثقل جيدك يا خاتون؟ وفائي لك بالعهد. أي عهد ذاك الذي تفين به؟ هل نسيته؟ إنني لا أنساه، روحي وحياتي أفتدي بها ابني. لمن يا سيدتي؟ لأعدائه الذين كانوا يهددون حياته؟ بل للبطل الذي أجبرهم على تسليمه له. أنا لست يا خاتون ذلك البطل الذي تمثلتيه. من يكون غيرك إذا؟ أي رجل يرضى سداد دين من أم أعاد لها ابنها المختطف؟ وما هو السداد؟ ها؟ حياتها وروحها؟ يا للعار. هل غضبت يا رجل؟ لأنك تهينني. إنني ما فعلت ذلك إلا وفاء لنور الدين صاحب الأفضال والنعم. نور الدين مات وانتهى، لا زالت روحه تحلق حولي. أو تخشاها؟ ليس من طبيعتك الفزع. ماذا تريدين يا زوجة العم؟ لم يكن عمك شقيق أبي. ابن عم أبي، أعرف ذلك. ماذا في هذا؟ بل ماذا تنوي القيام به؟ إنني لا آمن على صغيري بين كل هؤلاء الطامعين في دولة نور الدين. الشام لم تخلو بعد من المخلصين يا خاتون. أنت وحدك الذي أراه أولهم وأكثرهم شهامة وكبرياء. عفوا يا سيدتي خاتون، ما أنا إلا عبد ضعيف. لا تقل ضعيفا، فأنت أقوى الأقوياء. حاشا لله، فأنا مجاهد في سبيل الله. ولن يحفظ دولة نور الدين إلاك. لا يهمني إلا بلاد المسلمين يا خاتون. لابد أن أسترد بيت المقدس، لابد أن تكون مسيرتي بين مصر والشام في أمان وسلام. وأنا معك يا صلاح الدين أينما سرت أسير. شرف كبير، ولكي أكون مرتاح الضمير تقبلينني زوجا أمام الله. الآن وقد من الله علينا بنصر التوحيد وصار شمال الشام موحدا، أرى أن نفك الحصار من حول بيروت برا وبحرا استعدادا للغزو التحرري الكبير. بيت المقدس؟ آه، من قال لك يا قرقوش؟ هذا هو أملنا الدائم جميعا يا مولاي، فضلا عن أنني تزودت بدروس الحرب من عملي تحت قيادتكم، ومن ثم أقدر احتمالات هجومك القادم. آه، ظننت أن أخي الملك العادل أرسل إليك بذلك. وما ذلك؟ دع لي الحق في أن ألوم على اعتباري بعيدا عن الثقة. لا لا لا لا يا قرقوش، لقد جعلت من أخي العادل وابن أخي فرخشاه ومنك ومن ابن المقدم مجلس حرب يكتم أسرارها. وعلى كل حال لم يعد الأمر سرا، هيا ليستعد كل منكم في موقعه. إلنا نترك أرناط يعيث فسادا في ثغور البحر الأحمر، ولا بد من وجود أسطول من مصر في ذلك البحر حتى يعرف الفرنجة أن محاصرتهم ستكون من كل البحار فضلا عن بر الشام كله. اطمئن يا ابن المقدم، إنك وأنت تتحدث الآن يكون الأسطول المصري بقيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ يجوب ماسحا مياه البحر الأحمر كله، وويل لأية سفينة فرنجية تقابل. الله أكبر، والله ناصره. الله ناصرنا جميعا. اتجه بعساكرك نحو الجنوب الغربي وأنت نحو الجنوب الشرقي، ولنلتقي عند صفورية بالجليل. وقلعة الكرك يا حضرة السلطان، عليك باقتحامها وفك أسر قافلتنا وحاميتها التي أسرها أرناط، ثم أقدم إلينا. لك الطاعة والمجد للإسلام. كان أرناط الفارس اللص لا يحترم أي عهد يبرمه أو ميثاق يعقده، لذا فإنه لم يكن موثوقا في كلمته لا من الفرنجة ولا من المسلمين. لذلك فإن صلاح الدين في الوقت الذي أضمر فيه التمركز عند طبرية منعما هو ورجاله بالماء والظلال، كانت جيوش الفرنجة قد بلغت هضبة طبرية نفسها. تبدو جيوش صلاح الدين كبيرة العدد يا أرناط. والماء لديهم يا ريموند، إنهم مستظلون في راحة وفي اطمئنان. لا مفر إذن من محاربتهم للوصول إلى الماء. اقتحم صفوفهم وليبقى هنا برجالي حول قمتي هذين الجبلين، ثم انقض عليهم عندما تستنج به. كم أريد أن أصدقك. وما الذي يمنعه؟ ماضيك يا أرناط، ماضيك وأنانيتك. لم يعد للأنانية محل هنا يا ريموند، فإذا وقعت الكارثة ستطيح بنا جميعا. خطورتك في معسول ومنطقية كلماتك. لا خطورة إلا ما سيحيق بنا الآن لو ترددنا يا ريموند. بإمكانك أن تبدأ أنت باقتحام قرية حطين، ثم أشد من أزرك في الوصول إلى منابع الماء. نحن سنقضي الليلة بطوله في هذا الجدال. إنهم أضاعوا النهار دون أن يزحفوا علينا، أحدقوا بهم فوق الهضبة وحاصروهم من كل الجوانب. لا مفر من مقاتلتهم، هم عطاش ومرهقون، فضلا أن الأردن لا زالت في أيديهم. اضربوهم. شكرا لله ولك يا ابن المقدم، أخيرا وقعت في أيدينا يا أرناط، ولا بد من قتلك. ها هي حياتك الخسيسة تنتهي على يدي. لا تنزعجوا يا سادة، فإنكم لستم كهذا الوغد حانث كل العهود. كان دخول صلاح الدين لبيت المقدس هو النتيجة الحتمية لموقعة حطين، فقد دخلها من الشمال عند باب عمود صهيون في يوم الجمعة الموافق 27 من رجب ذكرى ليلة المعراج، واحتل قلعة المدينة، بينما أذن للسكان الراغبين في ترك المدينة من الفرنجة أن يخرجوا. هنا ارتفعت راية الإسلام مع الحناجر مهللة مكبرة. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! وبعد 6 سنوات من المجد وموالاة الانتصارات، مرض زوج البطل مرضا قصيرا لكنه خطير، فأودى بحياته اختطافه ومات ولم يبلغ من العمر غير 56 عاما. كنتم مع صلاح الدين الأيوبي، بطولة حسن عبد الحميد. اشترك بالأدوار فريدة مرسي، إيمان مصطفى، أحمد خميس، زكي عبد المجيد، بدر الدين حسين، إبراهيم يسري، كمال دسوقي، سيد القاضي، عادل خلف، وسيد أبو السعود. التسجيل والمونتاج أبو اليزيد سعد. صلاح الدين الأيوبي برنامج خاص كتبه جمال بدران، إخراج محمود فتح الله.